وأن يستره الله تحت الأرض وأن يستره الله يوم العرش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ولكن أي إيمان وأي عمل؟ ومن الذي يستحق هذه البشرى؟ الذي يستحق هذه البشرى من الله هم الذين فهموا حقيقة الإيمان، هم الذين سكن نور الإيمان في قلوبهم فنضح هذا النور على جوارحهم وأركانهم، فانطلقت جوارحهم لطاعة ربهم جل وعلا. لأن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان كلمة تقال باللسان. إن الذين آمنوا من؟ الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان قول باللسان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وأركان الإيمان كما ورد في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث جبريل الذي جاء يعلم الصحابة دينهم ويعلمنا من بعدهم، أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان يا محمد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه رواية جبريل الذي خرجها مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وورد تعريف الإيمان في رواية أخرى خرجها الإمام أحمد في مسنده، وخرجها الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، من حديث ابن جرير رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة أقبل علينا رجل فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: من أين أقبل؟ فقال الرجل: أقبلت من أهلي وولدي وعشيرتي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإلى أين تريد؟ أي إلى أين أنت ذاهب؟ فقال الرجل: أريد رسول الله. فقال له الرسول: قد أصبته فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمني ما الإيمان، علمني ما الإيمان. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال الرجل: أقررت يا رسول الله، أقررت بقلبي وبلساني وبعملي إن شاء الله عز وجل، أقررت يا رسول الله. فولى الرجل منصرفا إلى أهله وولده وعشيرته، فوقع به جمله بعيره الذي يركب عليه، فسقط الرجل على هامته فمات، سقط على هامته أي على رأسه فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، ائتوني بالرجل. فوتب إليه حذيفة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فأقعدا، فقال: يا رسول الله، إن الرجل قد مات، إن الرجل قد مات يا رسول الله. فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ثم أعرض عنه، ثم قال لهما: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة. أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة، فعلمت أن الرجل قد مات جائعا. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل: والله إن هذا الرجل ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه هي حقيقة الإيمان، وهذه هي أركان الإيمان التي في حديث مسلم من حديث جبريل، والتي في حديث جرير بن عبد الله التي خرجها الإمام أحمد والإمام الطبراني. في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي حديث أحمد والطبراني من حديث جرير بن عبد الله: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه هي أركان الإيمان الذي يطمئن له القلب ويستنير به القلب، فينعكس نور الإيمان في القلب على الجوارح، فلا تتحرك الجوارح إلا لطاعة الله عز وجل. هكذا يكرم الله أولياءه وأصفياءه وأحبابه، هكذا يكرم الله ويشرف الله أهل الإيمان. هؤلاء هم الذين شرفهم الله وهم أهل لهذه البشرى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا هو الإيمان، وهذه هي أركانه، وأهل هذا الإيمان هم أهل الشرف والتكريم من الواحد الديان. هكذا يكرم الله أولياءه من المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات ولا يبتغون بها إلا وجه رب الأرض والسماوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا يكرم الله أولياءه من أهل الإيمان الصادق الصحيح. وانتبهوا معي أيها الأحباب، اعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا كافأ أهل الإيمان على صدق إيمانهم في الدنيا والآخرة، أما مكافأة أهل الإيمان على صدق إيمانهم في الدنيا هي أن يغرس الله جل وعلا لأهل الإيمان في قلوب عباده الصالحين المحبة والمودة والرحمة. مكافأة أهل الإيمان في الدنيا أن يغرس الله لأهل الإيمان في قلوب عباده الصالحين المحبة والمودة والرحمة. لماذا؟ لأنه ما أقبل عبد على الله بقلبه، انتبهوا معي إلى هذه العبارة، ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والحب والرحمة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين الصادقين تنقاد إلى هذا العبد بالود والحب والرحمة، سيجعل لهم الرحمن ودا إلا انقادت له القلوب بالود والحب والرحمة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولقد علق الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم على هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. استمعوا ماذا قال الإمام القرطبي. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: إن العبد إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك محبوب عند الله في الآخرة. إن العبد إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك محبوب عند الله في الآخرة، لأن الله لا يحب إلا مؤمنا تقيا ولا يقرب إلا خالصا نقيا. وماذا قال علماؤنا أيضا في تفسير هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا كان العبد محبوبا في الدنيا فهو محبوب عند الله في الآخرة، لأن الله لا يحب إلا مؤمنا تقيا، ولا يقرب إلا خالصا نقيا. أو كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أيها الموحد لله جل وعلا، أيها المؤمن الصادق مع الله، أي شرف هذا وأي تكريم هذا أن يذكر اسمك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فينادي ربنا باسمك وعلى اسمك ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا، يذكر الله اسمك. إنك إذا ما ذكر اسمك في مجلس وزير أو مجلس أمير تحس بسعادة غامرة لا تعبر عنها الكلمات، فكيف إذا ما ذكر اسمك رب الأرض والسماوات؟ إن الذي يذكر اسمك أيها المؤمن هو الله. ينادي الحق جل وعلا على جبريل ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا. الله ينادي ويقول: إني أحب فلانا. وفي أي مكان تذكر وفي أي مجلس يذكر اسمك، يذكر اسمك في الملأ الأعلى في روضة القدس عند ربك العلي الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانا. ثم من أنت؟ من أنت لتكون أهلا لمحبة الله؟ من أنت ليذكر الله اسمك؟ من أنت لينادي رب العزة على جبريل ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا؟ من أنت وأنت عبد الله؟ من أنت وأنت مخلوق بيد الله؟ من أنت وأنت الذي سواك الله؟ وأنت الذي عدلك الله؟ وأنت الذي خلقك الله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ من أنت لتكون أهلا لمحبة الله؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان، الإيمان الذي يقربك إلى الله، إنها الطاعة التي تقربك من مولاك، إنه الإيمان الذي يجعلك محبوبا من الله، محبوبا من الملائكة، محبوبا في الملأ الأعلى، محبوبا في الأرض. إنه الإيمان، إنه الطاعات، إنه البعد عن معاصي رب الأرض والسماوات. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. بل ومن ذا الذي يبغض عبدا أحبه مولاه؟ يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول من أهل الأرض وفي أهل الأرض. إن الله إذا أحب عبدا أحبه كل شيء، أحبته الملائكة في السماء وأحبته المخلوقات على ظهر الأرض، لأنه كيف لمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا يبغض عبدا؟ وضع الله له المحبة في السماوات والأرض. إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله، نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغضاء في الأرض، يبغضه كل الناس ويبغضه كل شيء والعياذ بالله. هكذا ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه الزيادة ما وردت إلا في رواية الإمام الترمذي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي محبة في قلوب الخلق، أي محبة في قلوب العباد، أي محبة في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولقد علق الإمام البخاري عليه رحمة الله، بوب الإمام البخاري بابا كاملا في صحيحه بعنوان: باب النقة من الله. النقة أي المحبة، النقة أي المحبة، لما ورد في الصحيح الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النقة من الله، أي إن المحبة من الله، وإن الصيفة من السماء. فإذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا، فيقول جبريل: إن ربكم أحب فلانا، فيوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا، فيقول جبريل: إن ربكم يبغض فلانا، فيوضع له البغض من أهل الأرض، والعياذ بالله. وعلق الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله على هذا الحديث في كتابه القيم فتح الباري لشرح صحيح البخاري. قال الإمام ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث، قال: إذا أقبلت القلوب بالمحبة والمودة والرحمة والرضا على عبد من عباد الله فإنها علامة لمحبة الله لذلك العبد. إذا أقبلت القلوب بالمحبة والمودة والرضا على عبد من عباد الله فإنها علامة لمحبة الله لذلك العبد، فأنتم شهداء الله في الأرض. هكذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: فأنتم شهداء الله في الأرض. والحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه، فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فقال الرسول فأثنوا عليها شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت. مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أثنى الناس على صاحب هذه الجنازة خيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومروا بجنازة أخرى بعد قليل فأثنى الناس عليها شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ ما معنى وجبت؟ لقد مرت الجنازة الأولى فأثنى الناس علي خيرا فقلت وجبت، ومرت الثانية فأثنى الناس علي شرا فقلت وجبت، فما وجبت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد مر الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم على صاحبها شرا فوجبت له النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. فأنتم شهداء الله في الأرض. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أن الشهادة المعتبرة هي شهادة أهل الفضل والصدق، كما قال الإمام ابن حجر: ينبغي أن نعلم أن الشهادة المعتبرة هي شهادة أهل الفضل والصدق. فإذا أثنى أهل الفضل والصدق على عبد خيرا وجبت له الجنة، وإذا أثنى أهل الفضل والصدق على عبد شرا وجبت له النار. ولا تعتبر الشهادة إذا كانت من أهل الفسق والفجور والضلال. لماذا؟ لأنهم ربما شهدوا لمن كان على شاكلتهم من الفسق والضلال بالخير، فلا تعتد شهادتهم ولا تعتبر شهادتهم ولا يؤخذ بها. وعلق الإمام النووي عليه رحمة الله على هذا الحديث فقال: إذا أثنى أهل الفضل والصدق خيرا على عبد من العباد وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة. إذا أثنى أهل الفضل والصدق على عبد خيرا وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة. بل لقد ورد في الحديث الذي خرجه أحمد وابن حبان والحاكم، واستشهد بهذا الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني في تأييده وفي شرحه لهذا الحديث الماضي، الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المسلم ما من مسلم يموت ويشهد له أربعة من جيرانه الأقربين يقولون: يا رب لا نعلم عنه إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل قد قبلت قولكم في عبدي وغفرت له ما لا تعلمون. أقول الحديث خرجه أحمد وابن حبان والحاكم، واستشهد به الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الماضي: إذا ما من مسلم يموت ويشهد له أربعة من جيرانه الأقربين وقالوا: يا رب لا نعلم عنه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت لعبدي ما لا تعلمون. ما أفضل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين الصادقين تنقاد إلى هذا العبد بالمحبة والمودة والرحمة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ورحمة ورأفة ومكانة ومنزلة في قلوب المؤمنين الصادقين. وهنا لطيفة من لطائف الآية ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، والذي ذكر هذه اللطيفة هو العلامة الألوسي عليه رحمة الله. قال: ينبغي أن نلتفت إلى أن كثيرا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممقوتين. ينبغي أن نلتفت إلى أن كثيرا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يمقتهم كثير من الناس ويغضب عليهم كثير من الناس. هؤلاء هم الدعاء الذين أخلصوا لله جل وعلا وصدقوا مع الله تبارك وتعالى، يستهزئ بهم كثير من الناس ويسخر بهم كثير من الناس ويحقد عليهم كثير من الناس ويغضب عليهم كثير من الناس من الأمراء والوزراء وغيرهم. فما معنى ذلك؟ فما ارتباط ذلك أو ما رباط ذلك بقوله سيجعل لهم الرحمن ودا؟ وهنا ينبغي أن نعلم أنه لا يبغض المؤمن إلا منافق. هذه الأصناف التي تبغض الدعاة الصادقين والتي تكره المؤمنين العاملين، هذا الصنف هو صنف المنافقين. لا يبغض المؤمن إلا منافق، ولا يكره المؤمن إلا فاسق، ولا يؤذي المؤمن بالقول والعمل إلا مجرم. أما سمعتم قول الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا كلام رب العالمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لا يؤذي المؤمن إلا مشرك ولا يبغض المؤمن إلا منافق فإذا رأيتم إنسانا يبغض مؤمنا صادقا مع الله فاعلموا أنه من المنافقين وإن أذى إنسان مؤمنا داعيا إلى الله فاعلموا أنه من المجرمين بنص كلام رب العالمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا المؤمنين الصادقين قالوا متطرفون متنطعون متشددون إرهابيون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا رأى أهل الإجرام أهل الإيمان والصدق قالوا إن هؤلاء لضالون هكذا سجل الله هذه الحقيقة فلا يبغض المؤمن إلا منافق ولا يكره المؤمن إلا فاسق ولا يؤذي المؤمن بالقول والعمل إلا مجرم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الناس هكذا يحب الله المؤمن إن المؤمن حبيب الله إن المؤمن عزيز على الله إن المؤمن كريم على الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أنت عزيز على الله بإيمانك فلا تذل نفسك إلا لله يا صاحب الإيمان أنت عزيز بإيمانك فلا تذل نفسك إلا لله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن المؤمن عزيز على الله إن المؤمن كريم على الله إن المؤمن حبيب لله جل وعلا وما ظنكم بعبد أحبه مولاه إن أحبك الله أحبك كل شيء على ظهر هذه الأرض ولا وحتى في السماوات السبع إن أحبك الله أحبك كل شيء في السماوات السبع وفي الأرض أحبك جبريل وأحبتك الملائكة والحديث في صحيح البخاري ومسلم أن أسيد بن حضير رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ليلة من الليالي القرآن وكان يقرأ سورة البقرة فكلما قرأ أسيد قالت فرسه وصالت فسكت فسكنت الفرس فقرأ أسيد فقالت الفرس فسكت فسكنت الفرس فقرأ أسيد للمرة الثالثة فقالت الفرس فسكت فسكنت الفرس حديث في البخاري ومسلم فقام أسيد رضي الله عنه لأنه خاف على ولده يحيى لأنه كان قريبا من هذا الفرس خاف على ولده أن تطأه الفرس فقام فاجتره أي أبعده من المكان الذي كان فيه ولما أبعد أسيد يحيى نظر إلى السماء فرأى مثل الظلة وفيها مصابيح وأخذ ينظر حتى لا يكاد يراها فأصبح أسيد فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد حدث الليلة الماضية عجبا، كنت أقرأ القرآن فجالت فرسي، فكلما سكبت سكنت الفرس، فكلما قرأت جالت وطالت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، إنها الملائكة تنزلت لسماع قرآنك، إنها الملائكة جنت لتسمع صوتك، لتسمع قراءتك، لتسمع قرآنك. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الصدق واليقين والفلاح. تتنزل الملائكة لسماعهم، تتنزل الملائكة لمصافحتهم، تتنزل الملائكة لحفظهم، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. هؤلاء هم أهل الإيمان. بل أعظم من ذلك، والحديث خرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الإمام مسلم، وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ووافق الذهبي الحاكم على صحة إسناد هذا الحديث، أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه لما سقط شهيدا في ميدان القتال في غزوة أحد، وانتهت المعركة وذهب بعض الصحابة يتفقد الشهداء، فرأوا على حنظلة ماء، فتعجب الصحابة ورفعوا التقرير الطبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الحالة؟ فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ليعاين هذه الجثة الموحدة، هذه الجثة الطائعة التي حملت قلبا ينبض بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الحبيب فرأى ماء على حنظلة، فقال: ما حال حنظلة؟ قالوا: إنه تزوج بالأمس يا رسول الله. قال: نعم، إن حنظلة دخل على زوجه ولم يسعفه المنادي ولم يمهله الوقت أن يرفع عن نفسه الجنابة، خشية أن يتأخر عن شرف الصفوف الأولى، فاندفع بينكم وفي صفوفكم يقاتل في سبيل الله، يريد من الله الجنة، يريد من الله الشهادة، فسقط في الميدان وهو جنب، فأرسل الله إليه ملائكة من السماء معهم ماء من الجنة وطف من الجنة، وغسلوه بماء الجنة ليرفعوا عنه الجنابة حتى يلقى ربه طاهرا. هذه عظمة أهل الإيمان، لا تتركهم الملائكة، سواء كان في الحياة الدنيا أو حتى عند الموت أو حتى بعد الموت. سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا الذي مات فاهتز له عرش الرحمن جل وعلا، وجاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا محمد، من الذي مات من صحابتك اليوم؟ قال: من؟ قال: إنه رجل اهتز له عرش الرحمن. فقال الرسول: لا أعلم أن سعدا يحتضر. فخرج الرسول فرأى سعدا قد فارقت روحه جسده وصعدت إلى بارئها جل وعلا. هؤلاء هم أهل الإيمان، أحبهم الله فأحبتهم الملائكة، أحبهم الله فأحبهم أهل السماء. وبعد ذلك، إن كان الله قد أحبهم وإن كان أهل السماء قد أحبوهم، فما بالك بأهل الأرض؟ توضع لهم المحبة في الأرض ويوضع لهم القبول في الأرض. والله الذي لا إله غيره، حتى من الدواب والحيوانات، أرأيتم؟ أسمعتم؟ حتى من الدواب والحيوانات. الحديث في مسند الإمام أحمد، الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام النسائي، وإسناده بإسناد جيد، أن رجلا من الأنصار كان له بعير جمل، ند هذا البعير ولم يمكنهم من ظهره، أصبح كالكلب العقور. فذهب هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد ند الجمل فأصبح كالكلب العقور، لم يعد يمكننا من ظهره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: قوموا بنا. فقام الرسول إلى هذا الجمل في بستان، أي في حائط، فاقترب الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فخاف الأنصار على الرسول وقالوا يا رسول الله لا تقترب منه إنه كالكلب العقور، نخاف عليك صولته. فرد عليهم الحبيب وقال لا بأس علي منه إن شاء الله. واقترب الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا البعير في بستانه، فلما أحس البعير بأنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التفت البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الرسول حتى سجد الجمل بين يديه. فتعجب الصحابة وقال سبحان الله، بعير يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة الإنس والجن. فقال الصحابة البعير يسجد لك، نحن أحق بالسجود إليك يا رسول الله. قال كلا، لا يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لا سجود إلا لله. هذا حيوان، حيوان تحركت جوارحه بل تحرك قلبه بالمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه بيد الله جل وعلا. إذن إذا أحب الله عبدا وضع الله له المحبة في الملأ الأعلى، ووضع الله له المحبة في الأرض حتى من الحيوانات. ورد في الحديث الذي خرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي على ذلك، واخرجه الامام البخاري في الكبير، واخرجه ابو نعيم في الحلية، واخرجه ابن اسحاق في المغازي، ان سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركب سفينة فانكسرت به السفينة في عرض البحر، فركب سفينة لوحا من ألواح السفينة حتى أوصله اللوح إلى جزيرة، فلما وقف على أرضها رأى على الجزيرة أسدا، فأقبل الأسد إليه ليقضي عليه، فوقف سفينة مولى الرسول بين يدي الأسد وقال يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، يا أبا الحارث ألا تعرفني أنا خادم رسول الله، ألا تعرفني أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسد الحيوان المفترس الذي رأى فريسته أمام عينيه وبين يديه. نعم، إن القلوب، كل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، حتى قلوب الحيوانات، حتى قلوب السباع، حتى قلوب الفجار، حتى قلوب الكفار، حتى قلوب المجرمين، إن القلوب، كل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال سفينة يا أبا الحارث ألا تعلم من أنا؟ أنا خادم رسول الله. يقول سفينة فطأطأ الأسد برأسه وكأنه يقول له نعم أعرف أنك خادم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدواب والحشرات لا تغفل عن ذكر الله ولا تغفل عن تسبيح الله جل وعلا. إي والله، أما سمعتم قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. أو كما قال ربنا جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طأطأ الأسد برأسه يقول سفينة فرأيت الأسد يمشي بين يدي حتى أوصلني على الطريق ودفعني بمنكبه وكأنه يودعني ويقول لي انطلق بركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحيوانات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد بل محبة في قلوب الحيوانات والدواب. هذا عهد الله وذلكم وعد الله لعباده المؤمنين الصادقين. ولقد ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث ابن عباس احفظ الله يحفظ، قال الإمام ابن رجب أن إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله رؤيا وهو نائم في بستان وقامت حية ثعبان حية تمسك بفمها باقة من النرجس تدب الذباب عن وجه إبراهيم وهو نائم. احفظ الله يحفظ، من حفظ الله حفظه مولاه، من أحب الله أحبه الله، من اتقى الله حفظه الله. حق على الله لمن آمن به واتقاه أن يحسن الله بدايته وأن يتولى الله رعايته وأن يحسن الله نهايته. حق على الله لمن آمن به واتقاه أن يستره الله فوق الأرض وأن يستره الله تحت الأرض وأن يستره الله يوم العرض. احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. يحفظك الله في دينك ودنياك، يحفظك في الدنيا، يحفظ أموالك وأولادك وصحتك، ويحفظك في الدين، يحفظ عليك دينك، يحفظك في الدنيا من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليك دينك فيختم إليك بالإيمان والتوحيد عند الموت. وروى بعض السلف والكلام لابن رجب الحنبلي أنه يقال للملك إذا ما حضرت العبد الوفاة يقال للملك ثم رأسه، فيقول الملك أجد في رأسه القرآن، فيقال للملك ثم بطنه فيقول الملك أجد في قلبه أو في بطنه الصيام، فيقال للملك ثم قدميه فيقول أشم في قدميه رائحة القيام، فيقال عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. إن الذين أي محبة في قلوب الناس، يحبك الله فيحبك الملائكة فيوضع لك المحبة والقبول في السماء، ثم تنزل إليك المحبة في أهل الأرض، ولا يبغضك إلا منافق، ولا يكرهك إلا فاسق، ولا يؤذيك إلا مجرم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أو كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إذا عمل العبد عملا من الخير أو الشر ألبسه الله وكساه الله رداء عمله في الدنيا، كساه الله رداء عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر في الدنيا. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله يوما والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يراه الناس إلا عابدا أو إلا في طاعة، ولكنه إذا ما مر على قوم قال الناس انظروا إلى هذا المرائي فقال سبحان الله لا أراني أذكر إلا بشر وسوء، والله لا أعبدن الله عبادة أبتغي بها وجهه فقط. ما زاد على العمل شيئا إلا أنه صحح النية، إلا أنه جدد النية ووجه نيته إلى الله. ما زاد على عمله شيئا، فكان إذا ما مر على نفس الناس أثنى الناس عليه خيرا وقالوا يرحمك الله يا أبا الحسن. فتلا الحسن البصري قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إي والله هذه هي المودة والمحبة والرحمة في الدنيا، فما ظنكم بمودة الله لهم في الآخرة؟ ما ظنكم برحمات الله لأهل الإيمان في الآخرة؟ يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه، قال يدنى أن يقترب، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، تقترب من ربك حتى لا يكون بينك وبينه ترجمان. في رواية الإمام البخاري عن عدي بن حاتم، هذه رواية أبي هريرة، رواية عدي بن حاتم في صحيح البخاري، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة تتصدقون بها لله جل وعلا، اتقوا النار. أما رواية أبي هريرة في صحيح البخاري أيضا يدنى المؤمن من ربه، اسمع، حتى يضع رب العزة عليه كنفه أي ستره ورحمته، ثم يقرر الله العبد المؤمن بذنوبه فيقول الله للمؤمن عبدي أتتذكر أو أتعرف ذنب كذا؟ أنت فاكر في اليوم الفلاني عملت الذنب الفلاني؟ كل شيء مسجل عليك، كل صغيرة وكبيرة تسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو كما قال ربنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. عبدي، يقرر الله المؤمن بذنوبه ويقول له: عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول المؤمن: نعم يا ربي أعرف، نعم يا ربي أعرف. مرتين الحديث في البخاري: نعم يا ربي أعرف، أعرف ذنبي. أتدرون ماذا يقول الله للمؤمن؟ فيقول الحق تبارك وتعالى لعبده المؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم في الآخرة. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم في الآخرة. هذا هو ود الله للمؤمنين، هذه كرامة الله للصادقين، هذه محبة الله للموحدين، وتلكم بشرى الله للمؤمنين الصادقين في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيا أيها الأحباب، إذا أردتم أن يحسن الله بدايتكم، وأن يتولى الله رعايتكم، وأن يحسن الله نهايتكم، إذا أردتم أن يسطركم الله فوق الأرض، وأن يسطركم الله تحت الأرض، وأن يسطركم الله يوم العرض، فآمنوا بالله حق الإيمان. لا تسألوا إلا الله، ولا تستعينوا إلا بالله، ولا تطلبوا إلا من الله، ولا تخافوا إلا الله. واعلموا أن الضر بيد الله، وأن النفع بيد الله، وأن الرزق بيد الله، وأن الروح بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تلك حقيقة الإيمان. أما أن تقول أنا مؤمن ولكنك لا تصلي، أنا مؤمن ولكنك لا تصوم، مسلم يقول أنا مؤمن والله الله لا ينظر إلا إلى القلوب. كذبت كذبت كذبت، إن الله ينظر إلى القلوب والأعمال. ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني. يا من تزعمون الإيمان ولا تصلون، يا من تزعمون الإيمان ولا تحجون، يا من تزعمون الإيمان ولا تزكون، يا من تزعمون الإيمان وتحاربون اللحى، يا من تزعمون الإيمان وتحاربون السنة، يا من تزعمون الإيمان وتحاربون الدعاء. ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا بد أن تعمل الجوارح بحقيقة الإيمان إذا ما رسخ في القلوب وإذا ما استقر في القلوب. أما أن نصرخ وأن نهتف بالإيمان ونحن أبعد ما يكون عن منهج الله وعن شرع رسول الله، فوالله لقد كذبنا في دعوانا. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فيا من لا تصلون وتزعمون الإيمان كذبتم، يا من لا تزكون وتزعمون الإيمان كذبتم، يا من لا تحجون وتزعمون الإيمان كذبتم، يا من تزعمون الإيمان وتحاربون السنة كذبتم، يا من تزعمين الإيمان وأنت على تبرجك وعريك كذبت. الإيمان قول وعمل، الإيمان سلوك، الإيمان تطبيق في دنيا الواقع، لأن الله ينظر إلى القلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإيمان قول وعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد إذا ما استقر الإيمان في قلبك أن تنطلق الجوارح، أن تنطلق الجوارح بحقيقة هذا الإيمان فتعمل الصالحات، فلا تبطش اليد ولا تظلم اليد ولا تنظر العين إلى حرام، ولا تأكل البطن ولا تأكل البطن الحرام، ولا تسعى القدم إلى معصية الله عز وجل، فتنطلق الجوارح لطاعة الله ولقرب الله سبحانه وتعالى. هكذا إذا كنت كذلك فأنت أهل لهذه البشرى من الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم يا أكرم الأكرمين، وممن وضعت لهم القبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا، وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، وارزقنا الإخلاص في أحوالنا. اللهم باعد بيننا وبين الرياء والنفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا